بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، كم حصان الذيل تروي خدها عبرة عند قتيل بالظما. أدرك الكفر بهم ثاراته، أدرك الكفر بهم ثاراته وأذيل الغي منهم. فاشتفى يا قتيلا، يا قتيلا قوض الدهر به عمود الدين وأركان الهدى. قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب العباء، وصريعا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء. الميت إذا مات أول شيء يغطونه، يجيبون رداء وغطونه، هذا غير عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء. غسلوه، لا تقول ما غسلوه، غسلوه لكن قال غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. لو رسول الله، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المرتضى، كيف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرض أو رجم السماء؟ لو إيش يا سيد؟ قال رفعوا رأسا يصلوا على جده المبعوث طوعا وإبا أحسن، مرمي بالثرى بدم خضيب شيبته. الله يساعد الزهر أم الحسن من شافته. حسين مرمي بالثرى بدم خضيب شيبته، مدريش حالة الزهرة ام الحسن من شافته، نادته ودموعها بصحن الخدود مبدده، من قطع راسك يا بعد اهلي وجسمك بدده. قال يا زهرة قطع راس الشمر بمهندة، والعدى بعد الذبح بالخيل صدري داسته. يقول الجد ملا سعيد رحمه الله، من القفا حزة وكريمي وبضة ما ضقت الحتوف، وزعوا الجسم ودعوا وزعوا العدوان جسمي يا حزينة بالسيوف، ودع الجمال يا زهرة قطع مني الجفوف، يوم جانب ينزع حرامي يوم جانب ينزع الباسي انشلت يمنته. لا تنشديني يا زهرة اشحل علي من مصاب، مضن واحد يا بتولة بالدهر مثل ينصاب، شوفي بعينك هالاجساد السليبة بالتراب، ما حد لو عاينت عيني يا زهرة ذبحته. تشوف شباب من حول الحسين، منو هذولا؟ قال زهرة هالذي تشوفين قدامك تجدل واعتفر، هذا الأكبر والذي لمصيبته شاب الشعر، وذاك جاسم واخوته وكل من على الغبر انطبار، والشريع أبو الفضل عباس فضخة وهامته. قامت تنوح وتخض بشعرها بفيض النجيع، شاعين الطفل الشهيد حسين بالغبرة صريع، قالت اش هالطفل هذا؟ قال عبد الله الرضيع، جبت للعدوان يسقونه حزة ورقبته. العاقبة للمتقين، لا حول ولا قوة ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية لها ارتباط بموضوع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. موضوع الإمام لما تقرأ المواضيع، مواضيع الإسلامية، مواضيع التاريخ، مواضيع العقائد، تشوف هذا الموضوع اللي يحتل مساحة أكبر، مساحة كبيرة جدا، موضوع الإمام المهدي. من ضمن تلك الأمور التي يتساءل عنها كثير هي العلة في سبب غيبة الإمام. ما هو سبب غيبة هذا الإمام؟ طبعا هنا أمور بالنسبة إلى هذا السؤال، منها أولا أننا نذعن عندما علمنا بأن الله حكيم. يشك الإنسان إذا كان يشك العاقل بأن الله جل وعلا حكيم، هل يشك عاقل في ذلك؟ في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شوف حكمة الله، شلون خلقنا، شلون خلق الكائنات، شلون صمم هالوجود هذا العجيب تجلت فيه حكمته. لما علمنا بأنه حكيم وجب علينا أن نذعن، وجب علينا أن نسلم، يكفي. وإلا طبعا ما يمنع القرآن الكريم والأحاديث ما تمنع الإنسان أن يسأل الحكمة من المسائل الإسلامية، سواء كانت مسائل عقائدية يعني أو مسائل تشريعية. زين، بالنسبة إلى أسباب هذا التشريع لويش مو ممنوع أن يسأل، لكن لابد أن يعرف بأن أولا بأن هناك أمور ما أظهرها الأئمة. ليش هذا الأمر الأئمة ما أظهروا الحكمة من كثير من التشريعات؟ وتوجد روايات تقول، روايات تقول بأن أصلا حتى الأئمة قد تغيب عنهم بعض الأمور بالنسبة إلى علل الشرائع، فهي أسرار لمن لله جل وعلا تغيب. ثانيا، لما أنا أجي أسأل أجي من باب حب الاطلاع، لا من باب شنو، من باب أني في نفسي شيء من حكمة الله جل وعلا. فلما أجي أسأل أو يطرح هذا السؤال زين، ما هو إلا من باب الاستفهام، من باب الاستعلام. ثانيا، الغيبة ليست ظاهرة فقط في شخصية الإمام عجل الله فرجه الشريف، بل كذلك القرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء بأنهم غابوا أيضا. نبي الله موسى 28 سنة زين، واللي وراه عالم بنو إسرائيل اللي في مصر زي ما ينتظرونا، بس احنا ننتظر يعني، هم بعد ذلك ينتظرون، كانوا ينتظرون 28 سنة مو شوية. او مثلا تقرأ في القرآن الكريم قصة يونس وذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فوان في الظلمات، مغيب في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ولو ما كان من المسبحين، لو ما كان من الذاكرين للبث في بطني هذا القرآن إلى يوم يبعثون. زين، إذا ظل إلى يوم يبعثون، أحد يقدر يقول بأنه سوف ينتزع منه مقام النبوة؟ بيبقى نبي، الله ما يعطي النبوة إلى أحد أو الإمامة إلى أحد بعدين يريد ينتزعها. زين، سيبقى نبيا وإن كان مغيبا، لو فرضنا بأنه بيبقى إلى يوم القيامة في بطن الحوت بيبقى نبي، نبي الله يونس. ملاحظ بعد من ذلك أن الروايات تشير إلى أن العلة من غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، العلة الرئيسة هي تخفى ولا تظهر إلا إذا ظهر الإمام سلام الله عليه. أكو هناك علل، لكن العلة زين الرئيسية من غيبته سلام الله عليه تخفى، ما حد يدرى عنها، ما يدرى عنها أحد من العلماء ولا من غير العلماء بعدها. إذا ظهر صاحب الأمر هذه العلة الرئيسية شنو تظهر، هذا ما ذكرته الروايات والأحاديث. نعم. وذكرت الأحاديث علل أخرى من تلك العلل، قالوا ليبتلي الله الناس، أحسب الناس أن يتركوا، ابتلاءات له، الرجل عليها أحكام، المرأة عليها أحكام صعبة، هذا الحكم صعب علينا، زين، هذا ابتلاء، ابتلاء. الله جل وعلا ابتلى الأنبياء بابتلاءات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإلا النبي ليش يروح يتزوج فلانة وفلانة وكذا؟ إن الله ابتلاكم بأمكم، بعد لو ما هالفلانة وهالفلانة يعني الدنيا عدلة خلاص، لا، لابد شنهو، لابد أن يكون ابتلاء. لهذا نبي الله، نبي الله موسى ما رجع إليهم، غاب عنهم بس 40 ليلة إلى ميقات ربه، ورجع إليهم وإذا عجل، إيش الانقلاب هذا، عجل صنع إليهم السامري من الذهب، وقاموا يعبدون العجل. قال نبي الله موسى وله خوار إلى صوت، يعني يذهب بالهواء وكذا، ورجال ونسوان وثمانين ألف كذا، عشرات الآلاف، وهم عاكفون على ذلك العجل. قال نبي الله موسى يا رب من الذي أخاره؟ يسمعون إلى صوت، قال أنا الذي أخرته. قال إن هي إلا فتنتك، يعني إن هو إلا ابتلاؤك، من معاني الفتنة الابتلاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم يبتلون. بعد قال حتى لا تكون في عنقه بيعة، حتى لا تكون في عنقه بيعة لأحد من حكام الجور. هذه من الأجوبة. بعد هذه في حديث الرضا، طبعا لا بد للغلام من غيبة لكي لا تكون في عنقه بيعة لأحد، لأنه معيب عليه إذا كانت في عنقه بيعة لأحد، بعدين يريد يطلع. ولهذا الحسين لما قام بالأمر ما كانت في عنقه بيعة لأحد، ولا تنقضوا الأيمان، الأيمان يعني شنو؟ يعني البيعة، إذا إنسان بايع خلاص بعد توكيدها. الحسين ما نقض بيعة أحد، وإنما الناس هم الذين بايعوا، بايعوا العراق، بايعت الحسين، مثل ما ذاك ادعوا بأنه بعد ذاك بايعوا بشنو؟ بايعوا بماذا؟ بايعوا قهران، لا هذا بايعوه بعد، مو بس انت بتقول رفيقك بايعوا، احنا بعد إمامنا الناس بايعوا، بناء على مبانيك بأنه الإمام هو الذي يبايعه الناس. تفضل، هذا الحسين سلام الله عليه، إذا ما بتقول بأنه إمام مفترض الطاعة من الله جل وعلا، الناس بايعوا، بايعه الناس. فما كانت على الحسين بيعة في عنقه لأحد، كذلك الإمام المهدي يطلع ما أحد يطالب ببيعة. بعد قال يخشى القتل، الرواية تعبر بأنه يخاف القتل، بس مولانا مثلك عارف يعني مو المقصود من الخوف، زين، الخوف يعني الخوف الذي يلازم الاضطراب وال زين. القرآن الكريم: ففررت منكم لما خفتكم. الآية التي ابتدأنا بها والإمام المهدي يطلع ويقرأ الآية اللي هي يعني كلمات قالها نبي الله موسى: ففررت يوم اللي رجع إلى فرعون، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. خفتكم، الخوف مو معناه الخوف بمعنى الاضطراب ومعنى الارتعاب والخوف السلبي، لا، وإنما الخوف بمعنى الحذر، أن يحفظ نفسه. وإلا كلمات القرآن يعني هي كلمات، الكلمات القرآنية ما أجي أفسرها بالفهم الظاهري. كثيرا ما تبادر إلى الأذهان معاني إلى الكلمات القرآنية وأفهمها بالفهم اللي أفهمه أنا. مثلا: فظن أن لن نقدر على الآية اللي قرأناها، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نبي يظن أن الله لن يقدر عليه، يظن أن الله ما يقدر عليه. هي المأمون سألها للرضا سلام الله عليه، قال إلى شلون؟ قال: لا، مو هذا المعنى. فظن، الظن في القرآن هو العلم، يعني فعلم. أن لن نقدر عليه يعني أن لن نقدر عليه في رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني فظن أن لن نقدر عليه مو حسب بأن الله ما يقدر عليه، لا، فعلم أن لن نضيق عليه في رزقه. فمعنى ففررت منكم لما خفتكم، الخوف مو بمعنى عد ما يقول الشاعر: خرج الحسين من المدينة خائفا. يخاف؟ ما يخاف، ما يخاف، أشجع منه أكو، زين، أقوى شخصية من شخصية الحسين أكو، لا، وإنما خوفه يوجه ويفهم بأنه الخوف على الدين. لاحظ، خوف لخوفه على الدين، على دين جده. لاحظ، هذا الذي ذكرناه ليلة البارحة: أربع فرق، فرقة العطش، وفرقة الغربة، وفرقة فقد الأحبة، وفرقة الحزن على دين جد. حتى قضى بأبي وأمي لما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف، يقول السيد حيدر، وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن معرك له أخلت الخيل ميدانها. ما يخاف، وما أجلت الحرب عن مثله، الله، وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدك كثبانا، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثانها. ألست زعيم بني غالبين ومطعام فهرين ومطعانها؟ أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة حرانا؟ اليوم الصبح أو البارحة قبل الفجر رأس الحسين سلام الله عليه وصل إلى الكوفة، مسلم ابن عقيل أرسل الرسالة إلى الحسين وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، لكن بعد ما جاب شيخ عبد العظيم الربيعي قصة مسلم رحمة الله عليه قال ولكن يا خيبة آمال المؤمنين الحسين ما دخل الكوفة. ولكن تصور الموقع، الحسين اللي دعاه الناس تح قلبك للقضية، إيه يقول الحسين اللي دعوه الناس خضر الجناب ينعت الثمار على أساس أنه الحسين يدخل إلى الكوفة، زين؟ لا، ما دخل الحسين الكوفة، ولكن دخل الكوفة رأسه على رمح طويل. ملاحظ هذا الجسد، ها هذا الرأس. بعد الجسد قال الجسد على واهجة الرمضة لا مغسل ولا مكفن، اتمنيت يدوم الليل ولو هالحالة القشرة. لكن يوم 11 يوم الشوق ريت لا طلع فجرة، انكشف لي الضوى ولاحت جنائزكم على الغبر. وجابوا النوق مهزولة حادينة يصيح نشيل. هذه قصة عجيبة، هذه قصة غريبة. هذا سيد محمد رضا الهندي، تعرف سيد محمد رضا الهندي انت اللي يقول بأب التي ورثت مصائب أمها، تحفظ قصائد انت، فغدت تقابلها بصبر أبيها. هذا يقول رايح يزور الحسين، يمشي وياه أخوه سيد باقر الهندي، بعد شاعر وأديب سيد باقر اللي يقول وتالي هالشجاني وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي وأجرى من الجفن دمي، يوم الصرخة الزهرة خلوا عن ابن عمي. هذا يقول رايحين يزورون الحسين وقبل يمشون على الناقة وعدهم هذه الحوائج والأغراض كذا على الناقة، بين ما هم كذلك وإذا ينظرون إلى امرأة تمشي. وين رايحة؟ رايحة تمشي. بلغنا الله وإياكم، بلغنا الله وإياكم، إن شاء الله ما ننحرم من هذه الزيارة. رايحة إلى الحسين، التفت سيد محمد رضا إلى سيد باقر قال هذه، يعرف مكانة الزائر، فقال إلى النوخ هذه الناقة وتركب الحرمة وتمشي إن شاء الله، وأنا أخرى الناقة. إلى أن قالوا إليها أمة الله هذه الناقة بما أنش رايحة تزورين الحسين، هذه الناقة لك. صعدت المرأة على الناقة إلى أن مشت المرأة بالناقة، بس سيد محمد رضا الهندي منزل رأسه زين. هناك التفت إلى سيد باقر قال إلى سيد الحرمة مشت، ماكو جواب. سيد الحرمة راحت، ماكو جواب. سيد بعد اختنق بالعبرة قال وين رحت يا سيد؟ وش صار؟ دخلت في أي عالم؟ قال أنا شفت هذه المرأة نوخنا إليها الناقة ومشت، ذكرت عمتي زينب. ذكرت عمتي زينب، من الذي أركبها على ناقتها؟ من هو اللي جاء وخلف على زينب؟ وين زينب خلت فاتحتهم؟ وجاء يقول إليهم عظم الله أجركم يا زينب. وإذا بالحادي ينادي ذهب المانع، عن كيف قومي واخلع العز والبس الإذلال. أنت مسبية على كل حال، اختنقت بعبرتها بأبي وأمي، وإذا بها تلتفت إلى الحسين أبو علي حسين، سواها الدهر أمشي غريبة حسين، سواها الدهر أمشي غريبة بهالحال، لك شر وارتحل عنك غصيبة. قلب شعب يا حسين لا تعتب علي، ذوبت قلبي ونحلتني الغاضرية، ما كان بيدك يا الأخ ولا هو بدي، مقدر من الله وكل من يصيب نصيب. أنا لا أدنى لي وحصلت يا حسين تمكين، والله لا غسل هالجسد بمدامع العين. وحسينا لكن يا خويا الكفن والكافور من وين؟ قلنا عشق اللي منين يا خويا نجيبه؟ مرت بي وشافتني بالاضلال، لا ردت شيلك جسمك مقطع ما ينشى، ولا يشيلون الجسد من غير شيان. هل عنك يا خايا شيلتي اعظم مصيبه؟ اخر يقول لا، يصيغ نفس البيت قديم هذا ملا سلمان بن سليم رحمة الله عليه، يقول مرت على أخوها لا تقول خلتني العزيزة بحر الرمال، ودي بشيلك ما حصل يا حسين شيء، اقعد عاين كيف حطه بزندي احبال، ومن كربلاء للشام بتودى هديه. وتخاصرت سكنه على المذبوح ضامي، وين وياي يا صوتها بحتها، خاصرت سكنة على المذبوح ضامي، لنا يكلمها من المنحر الدامي، قلها يا سكنة لشيعتي بلغي سلامي، قول اندبح بويا ومشت زينب غريبة. سيدا أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل اخترت المقام، ولو أكلتني سباع البار عريان جسمك والكريم برمح منصور، دنا وهوازلهم ولا ادري القصد يا صاحب، للكوفة لو للشام وين احنا وهل دروب، وين اللي يساعدني على ضيم وكثر بلوى. وسيده لا تقول عني سافر وما ودعوني، شالوا خواتي وللقبر ما يا ريتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسر فوق المهازل. لو اش ما تقدرين تركبين الجمل يا زينب؟ قالت حرق الخيم يا حسين ما خلى الجمال ما خلى لنا حال. صورت البيت لا تسمع وروح عنك. حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال وحريمكم دواب قلبها فقد الرجاء. والله ما ظل لنا جلال هاد الركوب الجمال. لو ايش ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل. احسن ومشت الضعينة مشت الضعينة وخلت أبو فاضل وخلت أهلها تصيح وين الوعد يا عباس يا ضنوة علي من المدينة الكربلة بنت التباري محملي. يا أم مشانا قلت قومي وتخيرتك ولي بذمتك عباس ما تنهطر الحادي حدا. بقول لك بقرأ لك بيت وقول لي انت متى صار هالبيت هذا. هاوي الغرب خويا صعب ممشى الغريبة والقوم ما بيهم زكي وما نجيبه. هذا الليلة الحين جمل زينب يمشي الحين لأن مشوا بهم بسرعة من الظهر قبل لا تطلع الشمس وصلوا الكوفة. هذا كان هالحين هالحزة تقول كل ما مشينا قالوا الكوفة قريبة والنوق يزعجها الرجس لو قلت بهدا. الصبح وقفوا بهم على باب الكوفة هالبيت هذا. بس زينب الدلي بيت أبوها معروف. هذا قصر الإمارة وهذا مسجد الكوفة وهذا بيت أمير المؤمنين. لولا تذكرت عزها تذكرت أخوتها الحسن وأبوها والحسين وتذكرت هيبتها رد الهوازل يا زجر قلبي ترى أقدر أطب وأنظر منازل داحي الباب. أنظر بعيني مسجدي وأنظر المحراب أذكر زمان المرتضى وزينة حجية. وسيدا خلوا وضعوني بالفضا وانا اتركوني ابكي لحتى من البكا تعمى عيوني. قبل الهضم والضيم يا ريت دفنوني يا ريت ضعني لا مشى من الغاضرية. اللهم صل على محمد فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. اجعل اللهم مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها بمحمد وآله الطاهرين. يا الله يا الله يا الله، اللهم رد وربنا واشف مرضانا محمد وآله الطاهرين. والفاتح مع الصلاة. Thank you.